الله شلونك عامل؟ عندك كتب اللغة الإنجليزية تحدث عن الإسلام؟ هسه ما عندك حاليا. ملزم خوش. من عندك؟ أريدها اليوم لأن في واحد طالب تنفعنا كلها نريد نجمع في المجموعة. يعني يجي الطالب أتى بإمرأة من أوروبا تزوجها يعني وهي غير مسلمة فهناك محاولات لإقناعها بهذا الشيء فيرجى إسلامها. نعم. أي هواية هواية احنا اللي نضيف احنا اللي نوعها يعني سيديات ومصحف يعني نوعها. انا عندي مجموعه هنا راح ادرسها يعني بالعشر كتب بس كل ما الواحد يعني حاول جمع عدد اكبر فيما افضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فما زلنا في ظلال هذا الكتاب العظيم صحيح الإمام البخاري. وفي هذا الكتاب كتاب الجهاد والسير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ولقد بلغنا الحديث الأول بعد 900 و2000 والحقيقة كتاب الإمام البخاري ينبغي على كل إنسان أن يعتني به غاية العناية لأنه يمثل أصلا عظيم من أصول هذا الدين فهو الكتاب الأول بعد كتاب الله تعالى. والسنة أهميتها عظيمة لأنها مبينة لكتاب الله تعالى والمفسرة ما فيه والمنشي لأحكام جديدة. وخاص هذا الكتاب يعني على مر التاريخ أن من اعتنى بهذا الكتاب فإن الله يكرمه سبحانه وتعالى. فينبغي على الإنسان أن يجعل من وقته في هذه الحياة الفانية شيئا مع هذا الكتاب قراءة وتدبرا وفهما وحفظا وتعلما وتعليما. وصلنا باب 79 حيث قال الإمام البخاري باب اللهو بالحراب ونحوها يعني ونحوها من آلات الحرب. قال باب اللهو بالحراب ونحوها أي من آلات الحرب. وهذا الباب مقتبس عليكم السلام ورحمة الله. عنوان الباب للإمام البخاري مقتبس من حديث أخرجه أبو داود في سننه وابن حبان في صحيح من حديث عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من اللهو إلا تأديب الرجل فرسه وملاعبة أهله ورميه بقوسه ونبله. طبعا الحديث يعني فيه نكته عربيه يقول ليس من اللهو الا تاديب يعني هنا خبر ليس محذوف من اللهو هو الجار مجرور متعلق بخبر محذوف والمبتدا مقدر ليس من اللهو لهو مطلوب او لهو مشروع الا تاديب الرجل فرسه وملاعبه اهله ورميه بقوسه. وهذه من الأشياء المطلوبة أن الإنسان حينما يلهو يعني سمي له باعتبار أنه أيضا مع التدرب فيه والتعلم على هذا الشيء فيه أيضا يعني متعة ولذة يتلذذ بها الإنسان. فالإنسان حينما يريد أن يستجم يعني طالب العلم حينما يقرأ إذا جعل كل وقته بالقراءة وجعل كل وقته بالاستماع يحتاج إلى أن يستجم أحيانا. فأيضا مما يستجم به الإنسان بمباحات تؤدي بالمحصل إلى خدمة أمر ديني. فمن اللهو المباح ومن اللهو المشروع ومن اللهو المطلوب أن الإنسان يتدرب على آلات القتال وعلى آلات التي فيها منفعة للدين وفيها مصلحة. يعني بمعنى أن الإنسان ينبغي في جميع أعماله يكون هدفه وغرضه ونيته خدمة هذا الدين. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى اللي هو إبراهيم بن موسى الرازي ويلقب بالفراء الصغير توفي عام 20 و200. قال أخبرنا هشام اللي هو هشام بن يوسف الصنعاني توفي عام 97 و100 عن معمر اللي هو معمر بن راشد البصري اليماني هو أصله بصري ثم سكن اليمن. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن عبد الله الزهري توفي عام 24 و100، عن ابن المسيب توفي عام 93 سيد التابعين، عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر توفي عام 57 قال بين الحبشة يلعبوا، طبعا بين وبين ما كلاهما بمعنى، بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر، يعني كان لديهم حراب أو سيوف صغيرة أو ما أشبه ذلك أو عصي على هيئة، فكانوا يتدربون بها ويتقوون بها ويتعلمون من خلالها كيفية مبارزة. كان في المسجد، دخل عمر فأهوى إلى الحصى، أهوى قصد، فأهوى إلى الحصى فحصبهم به، أي رماهم بالحصى، يعني عمر أنكر عليهم اللعب في المسجد، وكأن عمر بن الخطاب تأول بأن هذا العمل غير مقبول في المسجد. يعني الآن مما سئلنا عنه قبل أيام شباب في جامع الشيخ عبد الجليل يسألون عن لعب كرة القدم في المسجد، فقلنا لهم بأنه غير مشروع لأن المساجد لم تبنى لهذا وفيها إهانة للمسجد، لكن قضية الحراب والمبارزة في المسجد إذا كانت لغرض ديني أو فيها تقوية على القتال أو معرفة هذا الشيء أجازها الشارع لما تؤول بها من نفع إلى الدين. دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم، فكان عمر يعني تأول بأن هذا من اللعب غير المباح، فقال دعهم، أي اتركهم، دعهم يا عمر. الحديث انتهى هكذا، وفيه أنه القضية إذا كانت من منافع الدين في المسجد كهذه فلا بأس بها. البخاري قال وزاد علي، اللي هو علي بن البديل اللي هو شيخه، مر عندنا دائما يقول حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا عبد الرزاق له عبد الرزاق بن همام الصنعاني، قال أخبرنا معمر له معمر بن راشد، يعني بالإسناد عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، يعني بالإسناد السابق. وماذا زاد؟ زاد في المسجد، يعني حيث علي بن أبي هريرة يكون بين الحبشة يلعبون في المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه زيادة، وهي زيادة من ثقة وهي مقبولة، البخاري أحيانا يقبلها وأحيانا يردها، يعني الزيادة في الثقة ليس لها قاعدة مطردة، لا نقبل الزيادات كلها ولا نرد الزيادات كلها، نقبلها أحيانا ونردها أحيانا على حسب المرجحات والقرائن التي تحف الرواية. نعم هذا سواء، لأن علي بن المديني هو شيخ البخاري، علي بن المديني هو شيخ ابن المسيب عن أبي هريرة ثابت سماعه له، ابن المسيب من كبار التابعين وأدرك عثمان وعلي بن أبي طالب، وعمر إنما تذكر نعي عمر فهم من متقدمين، فهو سمع من أبي هريرة وتزوج ابنة أبي هريرة حتى يقول سعيد، لا ابن المسيب الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة، أي الحسن البصري الصواب أنه لم يسمع من أبي هريرة ولم يسمع من علي بن أبي طالب. نعم له له هو مقصود باللعب، يعني هي الحياة الدنيا، الله قال إنما الحياة الدنيا لعب وله، أخذ من حديث يقول ليس من اللهو، يعني ليس من اللهو لهو مطلوب إلا تأديب الرجل فرسه وملاعبة أهله، بالضبط هو يعني الإنسان يتلهى فيه، هو الحقيقة اللي احنا حينما نرجع إلى كتب التفسير، يعني الآية 32 من سورة الأنعام، الشيخ عبد الرحمن حسن حبنك أتى بهذه الآية وأتى بجميع الآيات التي ذكر فيها أن الحادث له، فالذكر معنى قال له حينما يتلهى الإنسان بشيء غير نافع عن شيء نافع، فهذا الإنسان يستجيب به، لكن هذا فيه مصلحة، اللهو هذا من اللهو النافع المطلوب لأنه قد يؤدي إلى مصلحة من منافع الدين، فدل على أن من اللهو ما كان يؤول إلى مصلحة دينية تنفع الدين فهذا من الأمر المباح. نعم، ولكن الآن حينما نسأل عن حكم اللعب بالحرابة ما شبه ذلك نقول اللعب بها سنة ليكون ذلك عدة للقاء العدو ومن أجل التدرب على هذا الشيء، فالإنسان حينما يريد الجهاد أو يريد خدمة الدين، يعني قد يأتي طالب علم يريد أن يؤلف أو يريد أن يتعلم اللغة الإنجليزية من أجل أن يدعو بها إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لا تكون أمانة فقط بالقلب، لكن يبدأ يتعلم ثم يبدأ يكتب ثم يبدأ يعني يحاول أن يلقي محاضرة أو ما أشبه ذلك. فإذا قضايا القتال الإنسان حينما يريد أن يجاهد في سبيل الله لابد أن يعد العدة لهذا الأمر ويستعد لهذا الشيء. السمت الذي يريد أن يناظر شيخ يريد أن ينافح من أجل الدين وأن يناظر وأن يتعلم أدب الحوار. أدب الحوار مهم جدا. نحن نتحاور مع المسلمين حينما يخطئون في عمل السنة أو يقعون في البدعة، ونتحاور مع غير المسلمين إلا أن ندعوهم إلى الإسلام، نتفق مع قواسم مشتركة بيننا وبينهم. ولذلك من ضمن من يريد أن يحاور لابد أن يكون قوي الحجة، لأن الإنسان إذا لم يكن قوي الحجة يعرف أدب الحوار وأصول الحوار ربما يأتي فيتناظر مع أصحاب البدع أو مع غير المسلمين، لكن لقلة علمه يخذل الحق. فذلك الإنسان لما يريد أن يخوض في شيء لابد أن يتعلم أصوله حتى لا يخذل الحق. وقد مو بس يخذل الحق، قد يكون هو ضعيف الحجة والمقابل تدخل الشبهة، يعني هو يريد أن ينفع المقابل لكن لقلة فهمه ولقلة علمه ولقلة إحاطته لا يستطيع أن يبين الحق ويظهر الحق، فالحق يخذل، ثم المقابل صاحب البدعة أو صاحب تزداد شبهته ويتحول الأمر من منفع إلى مضر. ثم قال بعد هذا الشيء البخاري قال باب المجن. طبعا المجن هو الترس، ومن يتترس أي يتستر بترس صاحبه. طبعا البخاري لماذا أتى بهذا الباب؟ باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه، يعني أتى بهذا الباب حتى لا يتخيل الإنسان أن استخدام الترس في القتال ينافي التوكل. التوكل حينما فسر في كتب التفسير أو في الكتب التي تعنى بها قال هو صدق اعتماد القلب عليه سبحانه وتعالى في جلب كل شيء نافع وفي دفع كل ضر. يعني الإنسان يتوكل على الله فيعتمد على الله، يعني يعتمد بقلبه على الله. لكن سيد المتوكلين هو النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان في معركة ظاهر بين درعين، لبس مو درع واحد، لبس درعين، وكان يدخر لأهله قوة عامهم، وكان يتزوج في السفر وغيرها من الأمور. فالتوكل على الله ليس بترك الأسباب إنما بأخذ الأسباب، لكن الاعتماد على مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. فحينما بضل بهذا الباب كي لا يتخيل أن هذا ينافي التوكل، فهذا هو ليس منافي للتوكل بل هو من ضمن التوكل. ثم قال حدثنا أحمد بن محمد، اللي هو أحمد بن محمد بن موسى المروزي أبو العباس السمسار، توفي عام 35 و200. قال أخبرنا عبد الله اللي هو عبد الله بن المبارك. ونحن لاحظنا بأن في تبع الأتباع يؤكد على في تبع أتباع التابعين يؤكد على رواية عبد الله بن المبارك، يكسر الإمام البخاري من رواية عبد الله بن المبارك، وكذلك في تبع التابعين يؤكد على رواية مالك بن أنس، فعنده هذان الرجلان فرسي رهان. قال أخبرنا الأوزاعي اللي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي المتوفى عام 57 و100، وهو من الثقات الأثبات الكبار. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة ثبت حافظته في عام 32 و100. عن أنس بن مالك الصحابي المكثر الذي عمر عاش 91 توفي عام 91. قال كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس. لماذا؟ لأن أبا طلحة كان راميا، والرامي حينما يحمل القوس ويحمل الوتد لا يستطيع أن يحمل ترسا، فكان يتترس بترس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قل وكان أبو طلحة حسن الرمي، يعني كان ممتاز بقوة الرمي، فكان إذا رمى تشرف النبي. تشرف طبعا هو التشرف هو النظر من علو، أنت لما تكون في مكان على مشرف على شيء وتنظر هو التشرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لشدة إعجابه بهذا الرامي بأبي طلحة كان حينما يرمي السهم ينظر إلى موقع سقوط هذا السهم. يقول فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله. طبعا جاء في رواية في غير الكتب الستة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينظر إلى هذا السهم كان أبو طلحة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تشرف، نحري دون نحرك، يعني كان يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل ولا ينشغل بالنظر إلى مكان هذا النبي. فهذا منقبع لشدة رميه، وأيضا كان يحتمي بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيها شجاعة وبسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جيش يقاتل من خلفه. وأيضا فيها منقبة لأبي طلحة في فدائه ونفعه ونصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا سعيد بن عفير. طبعا هذا سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري تقدم لنا مرارا وهو هنا ينسب إلى جده، وهذه نتعرف عليها. يعني قد يأتي شخص يذهب إلى تهذيب الكمال فيبحث عن سعيد بن عفير فلا يجده لأنه نسب إلى جده. أين يجده؟ يجد في سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري. طبعا كتاب تقريب التهذيب يعتني، يعني ربما في سعيد بن عفير يذكره ويقول سيأتي في سعيد بن كثير، أو هو سعيد بن كثير. يعني حافظ بن حجر في التقريب ذلل صعوبة الكتاب حينما ذكر عدد من الإحالات. يعني حينما تذهب الأعمش أنت لا تعرف أن الأعمش اسمه سليمان بن مهران الأعمش، لكن حينما تذهب إلى الأعمش في الفرقة الأعمش هو سليمان بن مهران تقدم في السير وهكذا. قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، هو يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القاري، توفي عام 81 و100، عن أبي حازم اللي هو سلمة بن دينار الأعرج، عن سهل اللي هو سهل بن سعد الساعدي توفي 88. قال لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، طبعا البيضة هي الخوذر، وأذمي وجهه. طبعا جاء عند الطبراني أنه الذي كسرها هو ابن قميئة، فقال خذها وأنا ابن قميئة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقماك الله في النار. طبعا هذا قتل أيضا، قتل كافرا من كسر خوذة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن، يعني المجن اللي هو الترث الذي كان يحمل، فما دام أنه يوضع فيه ماء يعني معناه أنه لم يكن مسطحا هكذا، يعني فيه يكون داخل بحيث يحمل الماء. ولذلك الإنسان يعني يستخدم، يعني لم لا يوجد عند الإنسان آنية في مكان قتال يستخدم أي شيء يتوصل فيه إلى حاجتهم. قل وكانت فاطمة تغسله، فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة، كثرة يا دكتور عمرها تميز كثرة، يقول عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فرقأ الدم، فرقأ أي فسكن عن الجرح. طبعا هذه يعني صاحبة خبرة فاطمة رضي الله عنها، يعني حينما رأت الدم كثير وأنه قد تحتاج إلى علاج بحيث يوقف هذا النزيف، لأن النزيف أهل الطب يقولون أنه قاتل، فأتت بطريقة بحيث تقطع هذا النزيف. طبعا هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي فيها ابتلاء الأنبياء، فيها امتحان الأنبياء وابتلاءهم من أجل أن يعظم أجرهم وليكونوا أسوة للمؤمن، لأن الإنسان حينما يقاتل في القتال ولا يرى قائده يقاتل ربما يفسد الإنسان، فيأتي إبليس اللعين على الإنسان يقول له إنك تقاتل وإن الأمير أو القائد أو الملك أو الرئيس أو الكل لا يقاتل، أنت تقتل وهذا لا يقتل، أنت تجرح وهذا لا يجرح. فالأنبياء حينما يقاتل حتى يكون أسوة، وحينما يصاب الإنسان بمرض أو في الشيء وأيضا ينظر إلى قائده قد يصيب، أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قائد تلك المعركة قد يصيب، أيضا تصوير للمؤمن. وحتى الإنسان في جميع حياته، يعني أس الآن أي إنسان يصاب ببؤس في نفسه أو في أهله أو في ماله أو حتى أنه لو يتيم يجد النبي صلى الله عليه وسلم كان له أسوة في هذا الشيء. حتى الغني النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وكان غني وكان يأتيه ماله وكان ينفقه في سبيل الله. قضية المرض، قضية الإثم، قضية الطعن في الأهل، قضية الطعن في النفس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا. وهذا من رحمة الله بنا أن الإنسان مهما يصاب بسوء فقد مر على قائد هذه الأمة وعظيم هذه الأمة وخير البشر النبي صلى الله عليه وسلم قد مر عليه، فحتى يكون أسوة وقدوة. وأيضا حتى لا تختلف سنة الله في الابتلاء، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وابتلى إرادة الإنسان، فإن المؤمن دائما منتصر والكافر دائما خسران، لا يعني لا حكمة من ذلك الابتلاء وذلك الامتحان وذلك، فهذه سنة من السنة الإلهية قضية الابتلاء، ابتلاء الإرادة والامتحان. هذه القضية لابد أن نعرفها، نحن قد نصاب بأشخاص يعني تجده صاحب دين لكن ليس لديه فقه، فحينما يرى خسارة المؤمنين ربما يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، وربما يسيء الظن، فحينما نتعرف على هذا مما تقوي إيمان أن هذه من السنن الإلهية، ولذلك معرفة السنن الإلهية قضية لازم، ولا بأس أن يأتي إنسان يثقف نفسه بقضية السنن الإلهية والسنة الكونية، أو يأتي شخص يؤلف فيها بحثا وما أشبه ذلك. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله بن المديني توفي عام 34 و200، والبخاري أكثر عنه. قال حدثنا سفيان وسفيان ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي المولود عام 700 والمتوفى عام 98 و100، عن عمرو هو عمرو بن دينار توفي عام 27 و100، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري توفي عام 24 و100، عن مالك بن أوس بن الحدثان توفي عام 92، عن عمر اللي هو عمر الخطاب قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله، طبعا من الفيء، وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. يعني الله أعلم عن اشتقاق اسم الفيء من الرجوع، يعني باعتبار أن المالك الرئيس للمال هو الله، الله جعلها في أيدي هؤلاء ثم أرجعها إلى أيدي المؤمنين. مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمين، أي مما لم يعملوا على تحصيله في قتال وسير ووقوف لخيل ولا ركاب، الخيل معروفة والركاب أيضا هي الإبل وغيرها مما عدة القتال. يقول فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، أي يضعها النبي صلى الله عليه وسلم في حوائجها وحوائج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكان ينفق على أهله نفقة سنته، شوف أيضا قلنا بأن هذا لا ينافي التوكل، فسيد المتوكلين كان يدخر لأهله قوت عامهم، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع، طبعا هذا الشيء يصير السلاح شامل للمجن وغيره، على ما بوبق حينما قال باب المجن ومن الثرس، فحتى يعني وجه الشاهد وجه المطابقة الحديث للترجمة هذا ما بقي في السلاح والكراع عدة، أي استعدادا للقتال ولجهاد الكفار. فهذا وجه، حينما نقرأ حديث لابد أن ننظر إلى مغزى البخاري في ذكره القصة حتى ننتفع انتفاعا فقهيا من هذا الأمر. ثم قال حدثنا مسدد له مسدد المستورد بن شداد الأسدي المتوفى عام 28 و200، قال حدثنا يحيى له يحيى بن سعيد بن فروخ القطان أبو سعيد المتوفى عام 98 و100، عن سفيان له سفيان الثوري المتوفى عام 91 و100، قال حدثني سعد بن إبراهيم له سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المتوفى عام 25 و100، عن عبد الله بن شداد متوفى عام 81، عن علي بن أبي طالب. ثم قال حدثنا قبيصة ساق إسنادا آخر ولم يأتي بحاء التحويل وهذا جائز، ثم قال حدثنا قبيصة اللي هو قبيصة ابن عقبة ابن محمد السوائي، قال حدثنا سفيان اللي هو سفيان بن سعيد الثوري. طبعا نحن تكلمنا فيما مضى عن كتب تسمى المستخرجات، وقلنا بأن المستخرج هو أن يأتي صاحب المستخرج إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه يلتقي بها مع شيخ المصنف أو شيخ شيخه، وشرطه أن لا يذهب إلى إسناد أبعد حتى يفقد إسنادا إلى شيخ قريب من شيخ المصنف. وقلنا بأن المستخرجات عديدة، منها مؤلفة على الصحيحين ومنها مؤلفة على صحيح البخاري ومؤلفة على صحيح مسلم، وهناك مستخرج على كتاب التوحيد لابن خزيمة ومستخرج على كتاب الترمذي. المستخرجات فيها فوائد، هذا الحديث من الأحاديث التي ذكرت في كتاب المستخرج لأبي نعيم الأصفهاني صاحب الحلية، لكنه ساقه من حديث قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني عن سفيان بن عيينة عن سعد بن إبراهيم. فادعى أبو نعيم، ادعى بأن ما وقع في صحيح البخاري قبيصة عن سفيان بأن قبيصة مصحف من قتيبة، وهذا خطأ، فالحديث سمعه من سعد بن إبراهيم، سمعه سفيان الثوري كما هنا، وسمعه من سفيان قبيصة، وسمعه من سعد أيضا سفيان بن عيينة، وسمعه من سفيان بن عيينة قتيبة بن سعيد، فالروايتان صحيحتان، فهذه الرواية ليست رواية المصحفة، فقبيصة هنا صحيح وليس مصحف من قتيبة، لكن هذا حينما ذكرناه حتى لا يكون كل ما يستدرك به على البخاري يكون استدراكا صحيحا. طبعا نعم، احنا احنا عندنا مضبوط يعني الحديث رواه عن قبيصة غير البخاري ورواه عن سفيان الثوري غير قبيصة، فعلمنا بأنه ثابت بأن سعد وسمعها من السفيانان. لكن هو لماذا لما وجد رواية قتيبة عن سفيان بن عيينة قال هذا قتيبة بن سعيد رواية ثابتة، فإذا قبيصة خطأ، وقال هذا سفيان بن عيينة وليس سفيان الثوري، وباعتبار أن قتيبة لم يسمع من سفيان الثوري لأن سفيان الثوري توفي عام 61 ومئة وقتيبة ولد عام 149 كان عمره 11 عام أو 12 عاما. الشاهد أن ما ذكر من التصحيف في هذا الإسناد خطأ، فما أعلت به هذه الرواية إنما هو أمر عليل. والمستخرجات قلنا ينتفع منها منافع عديدة جدا ينبغي على الإنسان أن يعتني بها غاية عناية، وأيضا هذه حينما ألفت لخدمة الصحيحين. عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت عليا يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي، طبعا يفدي فعل مضارع من فداه الماضي، أي قال له جعلت في ذاكر لا يفدي. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد اللي هو سعد بن أبي وقاص يقول ارمي فداك أبي وأمي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في معركة أحد التي كانت عام 3 الهجرة ارمي فداك أبي وأمي. طبعا هل تجوز التفدية بالأم والأب؟ الجمهور قالوا بالجواز، أن الإنسان يحق له أن يفدي المسلم بأبويه، وقالوا بأن التفدية ليس مقصود بها على الحقيقة بأنه أنا أدفع أمي وأبوي نقد فدوة إليك، لا، لكن هذه كلمة خرجت عن معناها إلى معنى الرضا، يعني معناها يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارمي له مرضيا عنك، يعني ارمي أنا راضى عنك، هذا معناها الحقيقي. وخالف بعض العلماء كعمر بن الخطاب والحسن ابن أبي حسن لأنه لا يجوز تفدية أحد بالأبوين لأن فيه إخفار لحق الأبوين. وتأول الخطاب هذا الشيء باعتبار بأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرا، لكن الصواب كما يقول أن التفدية خرجت عن معناها الحقيقي إلى المعنى المجازي بمعنى أنه ارمي مرضيا عنك. وذهب بعض الفقهاء أنه لا يجوز تفدية الكافر بالأبوين، فهذه مسألة مهمة وليس فيها إخفار لحق الأبوين فخرجت عن معناها، والعرب لديها هذا الشيء مثل ويحك وويل وأيضا ثربت يداه ثرب يمينه هكذا. لكن عندنا نقف هنا عند مقولة علي حينما يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد سمعته يقول، يعني هنا نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فدى أحدا غير سعد بن أبي وقاص. لكن جاء في الصحيحين في هذا الكتاب وفي صحيح الإمام مسلم بحديث صحيح ثابت متفق على تصحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير بن عوام فداك أبي وأمي، فثبت هذا في الصحيحين حينما قال من يأتيني بخبر ابن قريظة بني قريظة في غزوة الخندق اللي هي في السنة الخامسة هجرة قال أنا، فقال فداك أبي وأمي. وفي جامع الترمذي مختصر قال من يأتيني بخبرهم وهم فدى بأبي وأمي وهكذا، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الأمر. نعم. أي نعم. طيب ليش الإمام البخاري يقول حديث قبيصة على السند؟ لأن السند إحنا عندنا العلو علو بالإسناد والعلو له فضيلة، لكن من حيث المعنى السابق مسدد حافظ ويحيى حافظ وسفيان وسفيان الثوري، قبيصة أصلا في روايته عن سفيان فيها كلام، يعني بعضهم ضعف قبيصة فيه، وذلك الآن قبيصة متابع غير متابع، متابع تابعه مسدد متابعة نازلة، فالأصل يعني الآن أيهما أعلى؟ أعلى رواية مسدد عن يحيى عن سفيان أعلى من حيث الحفظ والإتقان، فمسدد حافظ ويحيى حافظ وسفيان حافظ أقوى من رواية قبيصة، فهذا السبب. وهنا يقدم رواية مسدد النازلة مقدمة على رواية قبيصة النازلة بسبب حفظ الإتقان، من حيث حفظ الإتقان. نعم. يقدم العالي على النازل إلا إذا كان النازل فيه مزية وهي زيادة حفظ الإتقان، يعني أول هؤلاء حفاظ وثانيا ليس في يحيى ضعف عن سفيان، وقبيصة في رواية عن سفيان بعض الشيء. نعم. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا الحديث. طبعا الإمام النووي يعني ذكر في شرحه لهذا الحديث قال وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى غير الزبير. حقيقة أنا لم أطلع على تلك الأحاديث، ولعل الإمام النووي قد وهم في هذا أو أنها أحاديث غير ثابتة تحتاج إلى مزيد من المراجعة. نعم. يبقى على علي بن أبي طالب يعني ربما أنه لم يطلع على في تفدية النبي صلى الله عليه وسلم للزبير ربما، وربما أيضا أنه قال هذا فيما يتعلق بمعركة أحد، يعني بعد المعركة مباشرة قال هذا الشيء أو ما أشبه ذلك، ثم أتى ذاك بعدها بسنتين ثم قال حدثنا إسماعيل باب الدرق أي جوازه ومشروعيته. نعم. جوازه ومشروعيته يعني هو يبوب للقضية حتى يدل على جوازها، يعني هذه كانت من الآلات التي تستخدم بالقتال ليصد فيها ضربات العدو. نعم. نعم. حدثنا إسماعيل اللي هو إسماعيل بن أبي ويس أو إسماعيل بن موسى التبوذكي، حقيقة لست ضابطا لهذا الأمر، إما إسماعيل بن أبي ويس وهو يروي، نعم إسماعيل بن أبي ويس يروي عن هو إسماعيل بن أبي ويس تفرع عام 26 و200. قال حدثني ابن وهب اللي هو عبد الله ابن وهب المصري المتوفى عام 97 و100، قال حدثنا عمرو هو عمرو بن الحار. طبعا ابن وهب عن عمرو رواية متعددة، وعمرو بن الحار توفي عام 50 و100. قال حدثني أبو الأسود اللي هو محمد بن عبد الرحمن، وكان يسمى بيتيم عروة، وكان وصيه كان يسمى بيتيم عروة. نعم. عن عروة اللي هو عروة بن الزبير المتوفى عام 93، عن عائشة المتوفاة عام 58 رضي الله عنها دخل قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر هذا الأمر. يقول فدخل أبو بكر فانتهرني، يعني انتهرها أبو بكر لأنها أقرتهما على الغناء. وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا استفهام لكن حذف أداة الاستفهام، يعني معناها مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حذفت همزة الاستفهام للدلالة عليها. نعم. يقول فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. طبعا مزمارة الشيطان يعني أضافهما إلى الشيطان لأنها تلهي باعتبار هالأشياء تلهي. طبعا هذه لا يستفاد منها جواز الغناء الماجن، يعني الشيخ القرضاوي قبل سنوات يعني أطلق العنان حينما سئل عن الغناء فقال لا يوجد حديث صريح صحيح على تحريم الغناء، الغناء الموجود الآن لا يشك عاقل بتحريمه، لكن هذا المقصود يعني كلمات من الشعر وكنا يرددنا بها، أما الغناء الفاسق الآن والماجن ومعه الموسيقى والقراءة لا يشك عاقلا في تحريمها. لا أتصور بعاث واقعة، وقعت بعاث في وقعة وحصل فيها شعر. اي نعم، يعني فيما حصل في تلك الوقعة. اي نعم والله أعلم. ايه يوم بعاث يعني وقعة كانت. نعم. قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، يعني آلات الحراب. يقول فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال، يعني هي نسيت هنا شكت هل هو النبي صلى الله عليه وسلم سألها، إما هي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قالها تشتهين تنظرين، فقالت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده ويقول دونكم بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك، يعني يكفي حسبك، يعني سألها نفسه سلم أيكفي هذا معناه، قلت نعم، قال فاذهبي. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء نفسه سلم أذي لها بالنظر إلى لعب هؤلاء بالحراب والدرق. قال أحمد له أحمد بن أبي صالح المصري وليس أحمد بن حنبل، أحيانا البخاري يقول حد قال أحمد وقال لي أحمد أتى ببعض الأشياء، لكن هذا ليس أحمد بن حنبل إنما هذا هو أحمد بن أبي صالح المصري. عن ابن وهب اللي هو عبد الله ابن وهب المصري يقول فلما غفل. ثم قال باب الحمائل وتعليق السيف بعنه. قال الحمائل جمع حميلة وهي ما يقلد به السيف. حدثنا سليمان بن حرب هو سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي الواشحي. طبعا الذي يراجع ترجمة سليمان بن حرب بن بجيل يعني أبو حاتم الرازي أثنى عليه ثناء عظيما في علمه ومكانته، ومما ذكر أن مجلسه في التحديث كان يحضره 40,000 محدث، يحضر مجلس سليمان بن حرب. قال حدثنا حماد بن زيد، هو حماد بن زيد بن درهم البصري الجهضمي المتوفى عام 79 و100، وهو من الثقات الأثبات. عن ثابت وثابت بأسلم البناني قال عنه بن حجر توفي عام 24 و100، يعني مختلف في تحديد وفاته من 123 إلى 129. عن أنس اللي هو أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس. يعني شوف طبعا هذا من قوة أنس حينما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، ثم ساق الدليل على هذا الشيء. قال ولقد فزع أهل المدينة ليلة، يعني في ليلة من الليالي حينما سمعوا صوتا فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ. يعني أول شخص خرج هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج الناس كان راجع من سماع هذا الصوت، استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري، يعني ليس عليه سرج ولا برذع أو ما شبه ذلك، وفي عنقه السيف. يعني شوف مطابقة الباب، وفي عنقه السيف، يعني أيضا السيف يعلق بحماله وأيضا يعلق بالعنق، وهو يقول لم تراعوا. طبعا عندنا في اللغة العربية باب يسمى باب المعاوضة، أن يأتي حرف مكان حرف، وهذا لم تراعوا معناه لا تراعوا، لم هنا بمعنى لا، لم تراعوا لم تراعوا يعني لا تخافون وأشبه ذلك. ثم قال وجدناه بحرا، أي وجدنا الفرس واسع الجهر كماء البحر لا ينقطع، مثل ما البحر لا ينقطع وهو مستمر بالسير أيضا. يعني هذا الفرس كان، وتقدم في الدرس السابق أو قال إنه لبحر، نعم طبعا هذا صيغة مبالغة، إنه كالبحر في الجري صيغة مبالغة. في يعني قبل 3 سنوات كان أحد الخطباء رقى المنبر ليخطب في خطبة، ثم أثناء ما وقف ليخطب بخطبة مطولة صار صوت انفجار، فالخطيب يعني رأى أن الموقف يستدعي تغيير خطبته، فأتى بهذا الحديث، كان يحفظ هذا الحديث، فأتى بهذا الحديث ثم شرح الحديث ثم انصرف حتى لا يتأخر الناس فيؤذون بتأخر في الصلاة. ولذلك على الإنسان لابد له من مخزون حفظي، يعني قد قضية يحضر لها الإنسان فيستعد، لكن قد يفاجئ بشيء يحتاج إلى مخزون حفظي حتى يحل فيه الأمر. ثم قال باب حلية السيوف، أي يعني هذا الفرس وجدناه كالبحر في الجري، فرس مضبوط. طبعا هذا ثبت بأن هذا في الحديث سابق أن هذا الفرس كان بطيء، لكن من بركة النبي صلى الله عليه وسلم المتعدية إلى غيره أن هذا الفرس صار سريعا، فهذا يمدح الفرس أنه سريع في الجري لا يتوقف ولا يتعب ولا يكل ولا يمل. هذا كلام أنس بن مالك، أنس بن مالك وجدناه بحرا. والباب حلية السيوف، أي ما جاء في بيان ما جاء في حلية السيوف من الجواز وعدمه. والحلية هي اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة. ولكن إحنا عندنا حلية طالب العلم، لمن هذا الكتاب يا شيخ حمود؟ أبو بكر زياد، بكر وزياد. فهذا الكتاب حقيقة مهم جدا، ينبغي على طالب العلم أن يجعله حلية لنفسه، وهو مشروع بشرح نفيس عظيم. فهنا حينما ذكر ما يجوز من حلية السيوف، وأنا شاهدت على قناة الأثر برنامج في مصطلح الحديث يتحدث فيه الشيخ باسم الجوابرة، رجل فاضل حقيقة هذا، وله مؤلفات جيدة، لكن درسه فيه أخطاء ليست يسيرة، وحتى في الأحاديث التي يأتي بها يخطئ فيها. لكن مما انتفعت منه حينما تحدث عن المصطلح وأهمية المصطلح ومكانات المصطلح، قال نحن نعرف من خلال المصطلح، نعرف الأحاديث الضعيفة ونعرف من خلال المصطلح الأحاديث الصحيحة. طبعا هذا الحديث مثال، حينما نتعرف على الحديث الصحيح نستطيع أن نتعرف من خلاله على الأحاديث غير الصحيحة، فمعرفتنا للصحيح يعني تجعلنا نتعرف على الأحاديث الغير الصحيحة المنافية لهذا الشيء. يعني احنا سيأتينا شعبان بعد أيام بإذن الله تعالى، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني جاء في حديث صححه بعضهم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا الحديث غير صحيح، حديث معلول لأن أحاديث أخرى صحيحة عارضته. ولدينا حديث النهي عن صوم يوم السبت، هذا الحديث غير صحيح لأن لدينا أحاديث عديدة. فنحن حينما نتعرف على الحديث الصحيح نتعرف به لننتفع به، ونتعرف على الحديث الصحيح لأننا من خلاله نستطيع أن نرد الأحاديث غير الصحيح. فهذا الحديث، هناك حديث آخر في جامع الترمذي وفي الشمائل يقول كانت في سيف النبي صلى الله عليه وسلم ذهب، فذاك الحديث تفرد به أحد الرواة وهو حديث معلول، ومما يعلل به ذاك الحديث هذا الحديث. يعني الأحاديث الصحيحة تعلمنا الخطأ في الأحاديث غير الصحيحة. ولذلك قضية أنت حينما يكون لديك حديث حتى تحكم عليه هل أنه صحيح أم غير صحيح، لا يكفيك أن تطبق قواعد المحدثين، لأنك ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى جملة معطيات، من خلال هذه المعطيات تستطيع أن تجزم هل أن هذا الحديث صحيح أم غير صحيح، وليست قواعد واحد زائد واحد يساوي. علم الحديث ليست قواعد هكذا، إنها جملة معطيات وجملة معارف فقهية وتفسيرية وأمور تتعلق بالقرآن وأمور تتعلق بمخزون حفظي كبير نستطيع من خلالها. ولكن هذه الصعوبة هي التي جعلت ابن الصلاح يقول إنا لا نتجاسر على جزم بأنها الحديث صحيح أو غير صحيح حتى نجد عالما قد سبقنا قد حكم عليه بهذا الشيء، باعتبار أن الحديث لا بد أن تكون لديه من الغيرة حتى لا يدخل إلى السنة ما ليس منها، ويجب أن يكون لديه من الحرص على الحديث أن لا يخرج حديثا صحيحا ويقول هذا حديث غير صحيح، لأن الحكم على الأحاديث بالصحة كأنك تقول للناس هذا دين نعمل به، وحينما تقول على الحديث غير صحيح هذا ليس دينا فلا تأخذ به. فالحكم على الأحاديث قضية تتعلق عليها تبعات عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى. الحديث قال البخاري حدثنا أحمد بن محمد، هو أحمد بن محمد أبو العباس مردويه المروزي، توفي عام 35 و200. قال أخبرنا عبد الله هو عبد الله ابن المبارك متوفى عام 81 و100. قال أخبرنا الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي متوفى عام 57 و100. قال سمعت سليمان ابن حبيب اللي هو المحاربي القاضي الدمشقي، لقد تقضى هذا الرجل في دمشق 7 سنوات، كان قاضي لمدة 7 سنوات. طبعا كثير من الرواة حينما ولوا القضاء ساء حفظهم بسبب تشاغلهم عن الحديث، فالحديث يستفرغ العمر كله، يحتاج إلى متابعة ومداومة، وإلا فهو ينسى لكثرة ما فيه من تفريعات. قال سمعت أبا أمامة اللي هو أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابية والآنك والحديد. طبعا هذه جلدة تكون في عنق البعير، فكانت هذه الجلدة تؤخذ وترتب وتوضع في محمل السيف، فهذا يستفاد أنه ما كان في سيوفهم لا ذهب ولا فضة. فهذا الحديث يجعلنا نضعف الحديث الوارد في جامع الترمذي وفي شمال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت في حلية النبي صلى الله عليه وسلم ذهب. طبعا هنا حينما ذكر قال ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابية والآن كوحيد، يعني لا يلزم مما ذكر عدم جواز الفضة. فجمهور أهل قال يجوز تحلية الذهب بالفضة، ويجوز تحلية الدرع أو الرانين، كان يلبس شيء فوق الخف وتحت الركبة، يعني لو حلي هذا بالفضة جائز لأن فيه إغاظة للعدو، كان مضبب بالفضة صحيح ليس بالذهب، كان مضبب بالفضة نعم ليس بالذهب، ما لم يكن مضببا بالذهب أبدا، ما كان مضبب بالذهب بالفضة. العلابي يعني هاي كانت جلدة تؤخذ من عنق البعير، جلدة قوية جدا فتوضع في محمل السيف. نعم. طبعا هؤلاء لم يحتاجوا الفضة من أجل أن يرهبوا عدوهم، لقوتهم وشجاعتهم ومسائل فقوتهم تكفي. بابا علق سيفه بالشجرة في السفر عند القائلة، يعني أتى به ليدل على جوازه، مو معنى أن الإنسان لابد أن يبقى دائما حامل سيفه، ففي مكان الراحة ومع الأمن يحق للإنسان أن يفعل هذا. ثم قال حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع المتوفى عام 22 و200، قال أخبرنا شعيب، شعيب بن أبي حمزة توفي عام 62 و100، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المتوفى عام 24 و100، قال حدثني سنان بن أبي سنان المتوفى الدؤلي المتوفى عام 500، وأبو سلمة بن عبد الرحمن التابعي الفقيه المتوفى عام 94، وله فقه غزير ومناظرات مع ابن عباس، أن جابر بن عبد الله أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة في وادي، طبعا قائل القيلولة، في واد كثير العظاه، يعني هو الشجر كثير الشوك يسمى بالعظاه وهو جمع عظه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، يعني الواحد ينام ينام تحت الشجر حتى يحصل على الظل، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة، أي شجرة من تلك الشجر، وبعضهم فسر الشجرة قال هي شجر الطلح أي شجر الموز، وعلق بها سيفه، ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي، طبعا هذا هو غورث بن الحارث، فقال إن هذا اختلط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتة، يعني ليس بالقراب بحيث السيف حديدة السيف يعني، فقال من يمنعك مني، هذا استفهام مشوب بالنفي أي لا مانع لك اليوم مني، يعني هذا الأعرابي قال لا مانع لك اليوم مني، فقلت الله ثلاثا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم عظيم توكله وحسن يقينه قال له الله، فسقط السيف من هذا ومسكه النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يعاقبه وجلس، طبعا فيه بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم وحسن توكله بالله وصدق يقينه بهم وإظهار معجزته صلى الله عليه وسلم وعفوه أيضا عمن قصده بالسوء صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هو الجزء المتروك منه يسير جدا، جاء بأطول من هذا بيسير. نعم. باب لبس البيضة، هذا أسلم، هذا باب لبس البيضة، غورث ابن الحارث، أي غورث، بعضهم قال غورث بالكاف، جعله آخره بالكاف. حدثنا عبد الله بن مسلم هو القاع الباب لبس البيضة اللي هي البيضة الخوذة كما تقدم، ولكن الآن راح نستفيد تفاعل لغوي على أن الخوذة اسم عربي. حدثنا عبد الله بن مسلم اللي هو القاعنة توفي عام 21 و200، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم توفي عام 84 و100، عن أبيه اللي هو أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم وعلي يمسك، فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألزقته فاستمسك الدم، تقدم قبل يسير، وساقه البخاري من أجل ذكر البيضة التي هي الخوذة. ثم قال باب من لم ير كسر السلاح عند المتاع، قضية مهمة جدا، يعني الإمام البخاري في هذه الرواية أراد أن يشير إلى قضية مهمة وهي تصحيح مفهوم مخطوط كان في الجاهلية، يعني الله سبحانه أمر نبيه أن يتبع الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أما أهل الجاهلية والضلال نهينا عن اتباع في الأشياء التي تنافي الحق وتنافي الأخلاق الفاضلة، فكان السابق إذا مات أمير أو كبير أو قائد يأمرون بسلاح أن يشتق، يعني لن يحمله رجل مثله، ويأمرون بجواده أو بدابته أن تعقر، وكان بعضهم يحرق ملابسه أيضا لأن لا يوجد شخص أفضل منه سوف يلبسه. فهذه فيها أولا فيها تشاؤم وفيها مضيعة للمال. فبوب البخاري حتى ينفي هذا المفهوم المخطوع وأن ديننا قد جاء بالفضائل، ومما جاء في هذا العظيم المحافظة على المال، فهذا أصل من أصولنا قضية المحافظة على المال. فقال باب من لم ير كسر السلاح عند الموت. حدثنا عمرو بن عباس هو أبو عثمان البصري الأهوازي توفي عام 35 و200. قال حدثنا عبد الرحمن هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري توفي عام 98 و100. عن سفيان هو سفيان الثوري عن أبي إسحاق هو السبيعي عن عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلة بيضاء طبعا تسمى دلدل وأرضا اللي هي أرض فلك جعلها صدقة. فهذا ساقه حتى يصحح المفهوم الجاهلي المخطوء. ثم قال باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستغلال بالشجر. طبعا استفاد أنه يجب على الناس أن يحافظوا على إمامهم، ويجوز في وقت فيه الأمن ليس فيه قتال فيه أمن أن يتفرقوا عنهم. فنحن نستفيد من المفهوم مفهوم مخالفة الباب أن المحافظ على الإمام والمحافظ على القائد أمر لا بد منه. فإذا في وقت قائلة أو راحة وتفرقوا عنه مع الأمن فهذا جائز. واستدل البخاري بهذا الحديث قال باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستضلال بالشجر، أي جواز الاستضلال بالشجر. حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع المتوفى عام 220 و200. قال أخبرنا شعيب اللي هو ابن أبي حمزة المتوفى عام 260 و100. عن الزهري تقدم مرارا قال حدثنا سنان بن أبي سنان 105 وأبو سلمة 93 أن جابرا أخبره. ثم ساق التحويل من غير حاء التحويل فقال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبودك في المنقري متوفى عام 23 و200. قال حدثنا إبراهيم بن سعد هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف متوفى عام 85 و100. قال أخبرنا ابن شهاب اللي هو الزهري عن سنان بن أبي سنان الدولي أن جابر بن عبد الله أخبره أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، قلنا هو شجر له شوك، فتفرق الناس في العظاه يستظلون بالشجر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه ثم نام، فاستيقظ وعنده رجل وهو لا يشعر به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اختلط أي سلة، إن هذا اختلط سيفي، فقال من يمنعك؟ قلت الله، فشام السيف، شام السيف أي غمده، وأيضا تطلق شام بمعنى أخرج السيف من الغمد، فهذه من الأضداد. يقول فإذا فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه، هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال البخاري بعد هذا الحديث باب ما قيل في الرباح أي في اتخاذ الرباح، جواز الرماح، يعني أخذ بحديث موقوف. قال ويذكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. طبعا هذا الحديث ذكره البخاري معلقا بصيغة التبريض، وهو حديث قوي بشواهده ومتابعاته، وهو في مسند أحمد برقم 4031. معلق الجعل رزقي يعني استعمالها من الفضل وهي من الغنيمة، يعني استخدام الرمح يعني فيها فضل استخدام الرماح وفيها استخدام الغنيمة، وفيها أن قضية الجهاد باق ما يعني، وفيها بشارة إلى أن الإسلام باق وأنه أيضا يبقى بالجهاد في سبيل الله تعالى. لما قال جعل رزقي تحت ظل رمح يعني رزقه من الغنيمة تحت راية الجهاد، وأتي بالرمح هنا باعتبار أن الرمح وظل باعتبار أن راية ترفع وأن راية القتال توضع فيه. فهذا معلق من ضمن المعلقات التي تعدادها 159 معلقة. المعلق اللي ما ذكر الإسناد يعني رأسا حذف شيخ أو شيخ شيخ أو ذكر فقط عن ابن عمر، ذكر فقط الصحابة. فالمعلق هو ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك هو ابن أنس عن ابن النضر اللي هو سالم ابن أمية أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله في عام 29 و100، عن نافع اللي هو نافع بن عباس، نافع مولى أبي قتادة الأنصاري، عن أبي قتادة اللي هو الحارث بن ربع المتوفى عام 54، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرم وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا، فسألهم رمحة فأبوا، فأخذه باعتبار أن المحرم لا يحق له أن يعين غير المحرم في قضية الصيد ولا أن يدل له، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله. الحمار الوحشي طبعا يؤكل، والحمار الأهلي لا يؤكل. فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعض، يعني بعضهم لم يأكل تورعا، قال حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، قال إنما هي طعمة أطعمكموها الله، يعني باعتبار أن هذا حلال باعتبار أن المحرم لم يشترك في قتله. بالنسبة إذا لم يصد من أجله ولم يصده هو ولم يعين على صيده يحق له أن يأكل من ذلك. قالوا عن زيد بن أسلم توفي عام 36 و100، عن عطاء بن يسار اللي هو الهلال أبو محمد توفى عام 94، عن أبي قتادة والحارث بن ربيع، يعني بالإسناد السابق لكن ساق له طريقا آخر، وفيه في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر قال هل معكم من لحمه شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سألهم تطيبا لأنفسهم من أجل أن تطيب أنفسهم في هذا الأمر. ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله. طبعا نستفيد قضية احتبس أدراعه فيها جواز وقف المنقول خلافا لمذهب مالك، مالك قال لا يجوز وقف المنقول، فخالد الوليد لديه السلاح وآلات قتال جعلها وقفا لله تعالى في القتال، فيستفاد من جواز وقف المنقول. الحديث هذا ليس معلق، إنما تقدم موصولا برقم 4468، وكان من الدروس الأولى بعد رمضان أول درس. نعم، يعني الكتاب تجعله وقفا في مسجد، منقول أم ليس منقول؟ منقول. هذا وقف مالك ذهب إلى أن المنقول لا يوقف، ما يوقف فقط الثابت في الأرض والبساتين وما أشبه ذلك، فالجمهور على وقف المنقول. نعم، قال الحديث سبق لدينا مطول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل المصدقين. قضية الزكاة من القضايا المهمة جدا، نحن الآن في موسم الزكاة وللأسف لا ترى ثمار الزكاة، يعني كثير من الناس، يعني شخص يتصل بي قبل أمس يريد أن يعطي زكاته لزوجته، وشخص أرسل لي رسالة يقول زكاتي 500,000 دينار ولدي أثاث قديم، هل يجوز أن أدفع الأثاث زكاة وهكذا. لكن نحن حينما ننظر إلى دولة عمر بن عبد العزيز أقيمت بأي شيء، يعني من ضمن نجاحها قضية الزكاة كانت سبب في نجاح هذه الدولة. لما نقرأ لي في أبو بكر الصديق قاتل من أجل شيء، قاتل من أجل فريضة الزكاة، فالزكاة قضية مهمة جدا وهي سبب في يعني في نجاح الأمة وصمودها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل المصدقين فقال له منع العباس ومنع ابن جميل ومنع خالد، فقال لهم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. يعني هذا الرجل اللي منع الزكاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لامه باعتبار أنه كان فقير فأغناه الله، فينبغي عليه أن يدفع الزكاة. قال وأما العباس فقد قدم صدقته لعامين، يعني الزكاة دافعها لي جدا. بس الآن احنا نسأل واحد كان زكاة مثل 5 ملايين إذا أعطيها مرة واحدة صعبة عليه، يصير يقصدها؟ ما يصير يقصدها عند اليوم زكاة 5 ملايين ويقصدها لقدام، يصير يدفعها لقدام، يعني ما يصير يأخرها ويدفعها تقصيد، يصير يقدمها، يعني زكاة العام القادم يدفعها كل شهر، يدفع 100,000 أو 200,000 ويسجلها، فلما يأتي موسم الزكاة. نعم، معلوم عاد هو يحسب، يجي سنة الأخ في موضع طلع عليه زكاة 5 ملايين، حسب هو دافع 4 ملايين، قد مطلوب شيل 1 مليون يدفع. يحق للإنسان أن يقدم صدقته ولا يحق له أن يؤخرها. جاء في مسند أحمد من حيث عبد الله بن مسعود أن 10 لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمنهم قال آل الصدقة، أي مؤخر الصدقة، فتأخير الصدقة. فقال أما العباس فقد قدم صدقته لعامين، وأما خالد حتى في رواية إنكم تظلمون خالدا فقد حبس أذراعه وأعتده في سبيل الله، فقد جعلها وقفا. احنا نستفيد من هذا الحديث ليس من عبارة النص، من إشارة النص. يعني هؤلاء لما ذهبوا إلى خالد شرى لهم زكاة مال إيش؟ كان يبايع ويشارى بالأسلحة من الدرق والترس والسيوف والخناجر وغيرها، فذهبوا ليأخذوا منه زكاة من هالأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه قد جعلها وقفا لله تعالى. نستفيد أن عروض التجارة فيها الزكاة، ولذلك زلق من زلق من علماء هذا العصر وقبله أيضا من بعض العلماء قالوا لا زكاة في أموال التجارة. وإذا أخذنا بهذا القول فنحن كأننا نأتي ونمنع هذه الفريضة، لأن غالب الناس ليس لديهم أموال، إنما أموالهم بأي شيء؟ بعروض التجارة. فهذا يستفيد أن عروض التجارة وهو مذهب الجمهور أنها تعطى منها الزكاة ويجب إخراج الزكاة لهذا الحديث. أما أولئك الذين قالوا بأنه لا تجب، لديهم حديث جابر، حديث جابر يقول كنا نخرج الزكاة مما نعد للتجارة. الحديث ضعيف ذاك، نحن ليس ذاك الحديث حجة، إنما حجتنا هو هذا الحديث. فحينما ضعفوا ذاك الحديث ذهبوا إلى أن الزكاة في أموال التجارة غير واجب. فالإنسان يحذر، يعني ليس معنى أنه يكون لديك الحديث فيكون الحديث ضعيف ثم تحكم أن القضية الفقهية على خلاف هذا الحديث، فهناك قد يكون دليل آخر لهذه القضية، فلا يتعجل الإنسان في مثل هذا الأمر. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى، اللي هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن، توفي عام 52 و200، قال حدثنا عبد الوهاب، هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، توفي عام 94 و100، قال حدثنا خالد هو خالد المهران الحذاء، عن عكرمة هو مولى ابن عباس، متوفى عام 400، عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة: اللهم إني أنشدك عهدك، يعني وعدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. طبعا ليس في هذا اعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى، لكن هذا باعتبار أن الله قد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين، فإذا ذهبت هذه العصابة لن يأتي من يدعو الناس إلى عبادة الله وحده. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله. طبعا هذه لا تقاس غيرها، يعني حصلت في إحدى المعارك التي يعني قبل الحرب الصليبية على أحد الخطباء دعا بهذا الدعاء، قال اللهم انتهي لكاهل العصابة لن تعبد في الأرض أبدا. هذا خطر باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا بهذا الدعاء باعتبار أنه آخر الأنبياء، فإذا هلكت هذه العصابة لن يأتي من يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. يقول فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك أي يكفيك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك وهو في الدرع، يعني كان لابسا الدرع. فخرج وهو يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم موقنا بإجابة الدعاء: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم، أي الساعة موعدهم للعذاب الرئيس، العذاب يعني هذا هنا عذاب لهم وخزن في الدنيا، لكن العذاب العظيم لهم في الآخرة. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى، يعني أفضع، وأمر أي أمر مذاقا. وهذا من حسن يقين النبي صلى الله عليه وسلم واستجابته واستجابة النبي صلى الله عليه وسلم لمراد الله سبحانه وتعالى ويقينه فيه. يعني قد يتفهم متعجل حينما يقرأ حيث بأن أبا بكر كان أشد يقينا من النبي صلى الله عليه وسلم بربه. هذا مفهوم مخطوط، ليس هذا الشيء، لكن أبو بكر حينما جاء شفقة ومحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم في إرساله من الدعاء. نعم. وقال وهيب له وهيب بن خالد بن عجلان البصري حدثنا خالد وخالد الحذاء يوم بدر، يعني الحديث يكون هكذا فيه زيادة يوم بدر، قال صلى الله عليه وسلم في قبة يوم بدر، يعني فيه زيادة كلمة يوم بدر، وهذا أيضا دلالة على أن البخاري يقبل الزيادة أحيانا. حدثنا محمد بن كثير اللي هو العبد البصري قال أخبرنا سفيان اللي هو بن عيينة ومحمد بن كثير توفي عام 23 و100، وابن عيينة توفي عام 98 و100. محمد بن كثير 223 23 و200. نعم. عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش توفي عام 47 و100. عن إبراهيم بن يزيد النخعي توفي عام 96. عن الأسد بن يزيد النخعي توفي عام 75. عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهولة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. طبعا هذا السؤال من تقشف النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا جواز التعامل مع غير المسلمين على أن لا يكون التعامل محرما. ثم قال البخاري وقال ساق معلقات فيها بعض الفوائد لفهم بعض الزيادات. وقال يعلى اللي هو يعلى ابن عبيد بن أمية الإياد الكوفي توفي عام 90 و200. حدثنا الأعمش درع من حديد، يعني بين هذا الدرع ودرع من حديد. وقال معلى اللي هو معلى بن أسد توفي عام 18 و200. حدثنا عبد الواحد وعبد الواحد بن زياد توفي عام 76 و100. قال حدثنا الأعمش وقال رهنه درعا من حديد. يعني هذه الزيادة فيها بيان أن هذه الدرع مصنوعة من حديد، لأن هذا السبب ذكر هذه المعلقات. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل اللي هو التبوذك المنقري، قال حدثنا وهيب متوفى عام 65 و100 اللي هو وهيب بن خالد بن عجلان. قال حدثنا ابن طاووس اللي هو عبد الله بن طاووس ابن كيسان اليمان متوفى عام 32 و100. عن أبي هو طاووس بن كيسان اليمان متوفى عام 60 و100. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد. يعني أيضا البخاري ساق هذا الشيء بجواز اتخاذ الدروع الحديدية في القتال. قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما، يعني باعتبار الإنسان لابس في الشيء محصورة بحيث يده مرفوعة بسبب هذه الجبة. يقول فكلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره. يعني المتصدق حينما يدفع تنفتح هذه الجبة، حينما يأتي على المال ويخرج المال فتطيب نفسه. المتصدق تطيب نفسه حينما يأتي بالصدقة ويدفع المال وتطمئن ويفرح بالصدقة. وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة على صاحبتها وتقلصت. أما البخيل حينما يهم يضيق ولا يرتاح ولا يطمئن. لكن ربنا قال وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوه منه وقولوا لهم قولا معروفا. يعني قد الإنسان يأتيه السائل ويأتيه المسكين ويأتيه اليتيم، فحينما يطلب من الإنسان نفس الإنسان مجبول على حب المال، فبعضهم قد ينزعج أو قد يتأثر صاحب البخل. فالله أمرنا أن نقولهم بالقول المعروف حتى إذا لم يكن لدينا مال يقول لهم الإنسان القول المعروف. فالبخيل حينما يريد أن هذه تضيق على صدره، يعني بحيث يعني يتألم ويضيق ذرعا، يقول وانضمت يداه إلى تراقيه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع. يعني الذي يحاول يوخر هذه الضوجة لكنه لا يستطيع أن يلزم هذا الشيء. نعم. طبعا فيما يتعلق بحديث أبي بكر السابق، يعني فيه فضل الصديق ويقينه بصدق ما وعد الله به نبيه، وها أيضا من ضمن الأمور التي سمي الصديق بها صديقا لصدق إيمانهم. باب الجبة في السفر والحرب. حدثنا موسى بن إسماعيل اللي هو المنقر التبوذك المتوفى عام 23 و200. قال حدثنا عبد الواحد وعبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش له سليمان بن مهران الأعمش عن أبي الضحى مسلم هو ابن صبيح. طبعا هاي هو ابن صبيح من البخاري أتى بها للتنبيه. يعني الأعمش حينما ساق ما قال حدث عن أبي الضحى مسلم ابن صبيح، إنما أتى البخاري بجملة هو ابن صبيح، يعني جملة جاءت للتوضيح. توفي عام 100 مسلم ابن صبيح. عن مسروق له مسروق بن الأجدع توفي عام 63. قال حدثني المغيرة اللي هو المغيرة بن شعبة المتوفى عام 50. قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فلقيته بماء وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكان ضيقين فأخرجهما من تحت فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. طبعا تلك الجباب تختلف عن جبابنا الحالية. ثم قال البخاري: باب الحرير في الجرب، أي يعني مشروعية لبس الحرير في الجرب والحكة وغيرها، يعني إن احتيج لها. الأصل في الحرير للرجال محرم، لكن لحكة أو لجرب أو ما أشبه ذلك إذا كان الأمر طبيا نافعا فيرخص به للحاجة. ثم قال: حدثنا أحمد بن المقدام اللي هو أبو الأشعث العجلي البصري، توفي عام 53 و200، قال: حدثنا خالد وخالد بن الحارث بن عبيد، توفي عام 86 و100، قال: حدثنا سعيد هو سعيد بن أبي عروبة، توفي عام 56 و100، عن قتادة هو قتادة بن دعام السدوسي. طبعا سعيد من أوثق الناس في قتادة، وهو وشعبة وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي، أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما، يعني للحاجة. طبعا هذا استدلهم بعضهم استدلهم بهذا الشيء بأنه أيضا بالحرب إذا احتيج إليه بالحرب لإغاظة الكفار وما أشبه ذلك أيضا أجازوه للحاجة إذا كان في ذلك حاجة. وهذا قال: باب الحرير في الجرب، يعني جاء في بعض النسخ في الحرب. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالي، توفي عام 400. طبعا هذا من أعلى ما لدى البخاري رحمه الله تعالى. هو البخاري بدأ بطلب العلم وله من العمر 10 سنين، فهذا من أول شيوخ البخاري. نعم، لم يلقى بداو الطيالسي. نعم، قال: حدثنا همام، بس هذا أيضا طيالسي، أبو الوليد، ويروى أيضا عن شعبة، هشام بن عبد الملك أيضا طيالسي، لكن البخاري لم يروى عن أبي داود الطيالسي. هذا أيضا 204 سمع من البخاري. البخاري بدأ بالطلب عمره 10 سنين، لكن هل يستطيع أن يلقى جميع المشايخ في أول سنة؟ لا يستطيع. فهذا مما أدركته ممن أدركه في أول عام له بالطلب. لكن الإمام البخاري يعني الله سبحانه وتعالى فتح عليه من الزمن المبكر، يعني في السنة 11 من عمره صار يفتح على بعض شيوخه. قال: حدثنا همام له همام بن يحيى العودة، توفي عام 65 و100، عن قتادة وقتادة بن دعام السدوسي، توفي عام 17 و100، عن أنس بن مالك، توفي عام 91. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن سنان، قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القملة، فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة، يعني هم في حكة وأيضا لبسوا هذا الحرير في الحرب بسبب الحكة وليس من أجل الحرب. ثم قال البخاري: حدثنا مسدد ومسدد المسرهد المستورد بن شداد البصري، توفي عام 28 و200، قال: حدثنا يحيى اللي هو يحيى بن سعيد القطان أبو فروخ، وهو من كبار أهل العلم، وتخرج على يديه ثلة من العلماء، وهو أخذ هذا العلم من شيخه شعبة بن الحجاج الإمام الرئيس، شعبة بن الحجاج من الورد العتق الواسطي أبو بسطام المتوفى عام 60 و100. قال: أخبرني قتادة، طبعا شعبة ينماز بقوة الرواية وينماز بالانتقاء من مشايخه، يعني إذا روى عن مدلس وهذا المدلس قد عن فمعناها أن شعبة قد حمل منه ما سمعه من شيوخه وليس فيه تدليس، يعني نأمن من تدليس المعنعن إذا كان الراوي عنه شعبة بن الحجاج. يقول: أن أنس حدثهم قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في حرير. طبعا هذا مقيد بالروايات السابقة عليه بسبب الحكم. ثم قال: حدثني محمد بن بشار، بل هو محمد بن بشار بن يسار بن دار متوفى عام 52 و200، قال: حدثنا غندر له محمد بن جعفر متوفى عام 87 و100، قال: حدثنا شعبة له شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، قال: سمعت قتادة عن أنس قال: رخص أو رخص لحجة بهما، يعني هذه الرواية تقيد الرواية الأخرى التي ورد فيها الإطلاق. ونحن لدينا طريقة ومنهج لأهل الحديث يقولون: ليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات، فالحديث بعضه يفسر بعضه. ثم قال باب ما يكره في الستين. ثم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويس المدني قال حدثني إبراهيم بن سعد اللي هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عتفية 85 من تقدم مرارا عن ابن شهاب الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية توفي 95 عن أبيه اللي هو عمرو بن أمية الضمري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. طبعا هذا نستفيد من عنده أن الأمر بالتوضأ مما مست النار أنها أمر منسخ، فثبت نسخ هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكل مشويا ثم ذهب ولم يتوضأ. يعني الستين باب ذكر الستين، فالستين أيضا من آلات القتال تكون هكذا. ولذلك إحنا مر عندنا في الدرس الماضي أن أم سليم لما كان عندها خنجر فقلت فأيما أحد منكم تقرب بقرت بطنه بهذا الخنجر. ثم قال حدثنا أبو اليمان هو حكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري وزاد فألقى السكين، يعني ألقى السكين وأكل اللحم. باب ما قيل في قتال الروم. حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي اللي هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الدمشقي، بس لو فرضنا نذهب إلى تهذيب الكلام نبحث إسحاق بن يزيد لا نجده إذا نسب إلى جده، هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الدمشقي الفراديسي توفي عام 27 و200. ليش ما ذكر الحديث أبو اليمان من هو فيه ذكر السكين والحديث السابق الحديث عبد العزيز ما فيه ذكر السكين، يعني اكتفي بحديث أبو اليمان الذي هو يترجم الكتاب؟ والله يعني الحديثان صحيحان، اختيار الإمام البخاري، يعني شوفوا احنا عندنا أبو اليمان أكثر عنه البخاري كثيرا، أليس هذا صحيحان؟ وإنما هذا السند عبد الله الأويسي قضية نادرة جدا وقليلة أقل من هذا الشيء، يعني ربما أراد التنويع في هذا الشيء والله أعلم. يعني نحن لا نستطيع على الجزم بمراده في مثل هذا الأمر، فالله يعني ربما أراد التنويع. باب ما قيل في قتال الروم أي من الفضل. حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشق الفراديسي توفي عام 27 و200 قال حدثنا يحيى بن حمزة اللي هو يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي أبو عبد الرحمن الدمشقي توفي عام 83 و100 قال حدثني ثور بن يزيد وثور بن يزيد الديل المتوفى عن 50 و100 عن خالد بن معدان اللي هو الكلاعي أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة الحمص وهو في بناء له ومعه أم حرام قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي، طبعا هذا جيش معاوية، وقلنا بأنه كان سنة 28 في خلافة عثمان، أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، أي قد أوجبوا لأنفسهم المغفرة والرحمة بأي شيء بأعمالهم الصالحة. وهذا أيضا فيه منقبة لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر، عن قيصر هو ملك الروم هي القسطنطينية، مغفور لهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال لا. طبعا هذا الجيش الثاني، هذا كان سنة 52 وكان بقيادة يزيد ابن معاوية، وبعضهم يذهب بأن هذا فيه فضيلة ليزيد ابن معاوية، ويعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة لأهل هذا الجيش، يعني قد يخرج بعضهم بدليل يعني قتل يزيد للحسين وتشفيه في أهل البيت وإهانة أهل البيت، لا شك أن هذا منكر من أعظم المنكرات. فنحن حينما نتمسك بهذا على هذه المنقبة وعلى هذه الفضيلة وندعي أنه مغفور لهم، يعني قد يأتي شخص يخرج بدليل، ثم قد يأتي إنسان يعمل عمل يستحق المغفرة ثم بعد هذا الشيخ يعمل أعمال أخرى، يعني مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا دن أقوام عن الحوض فأقول أصحابي أصحاب، فيقال لا تدري ماذا أحدث بعدك. فهذا فيها فضيلة لهذا الجيش. وطبعا ثبت أن هذا الجيش كان من ضمن فيه الحسن، يعني كان من ضمن الجنود في تلك الواقعة الحسن بن علي بن أبي طالب، وقصة الصحابي الذي دفن هناك أبو أيوب الأنصاري، وحينما أراد أن يدفن في الطريق حتى يبقى يعني يستمع إلى يعني خطوات الخيل والجيش والقتال، يعني القصة معروفة جدا ومشهورة. ثم قال باب قتال اليهود. لا في جاءت روايات عديدة يعني فصل فيها من المقصود بها سنة 52. عثمان صحابي، وعثمان من المبشرين في الجنة. ماشي. على كلها نحن لا نريد أن نخوض في هذا الكثير. يعني التفتازاني، سعد الدين التفتازاني، يعني ذكر قال من صنع هذا الشيء يستحق اللعن. طبعا نحن ضد اللعن، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، لكن وجد من قال هذا الشيء، لكن نحن يعني نعرض عن هذه الأشياء ونأتي، لكن نقول أن هذا فيها منقبة، يعني فيها منقبة فيها فضل ليزيد فيها القضية، لكن هل نلزم أنه مغفور له؟ أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال باب قتال اليهود. حدثنا إسحاق بن محمد الفروي في عام 26 و200، قال حدثنا مالك هو مالك بن أنس عن نافع له نافع المدني عن عبد الله بن عمر. طبعا هذا إسحاق بن محمد الفروي أول مرة يأتينا يروي عن الإمام مالك، يعني شوف الموطأ عند الإمام مالك برواية عدة أشخاص، وهنا أتى به من طريق إسحاق بن محمد الفروي، يعني كأن البخاري يريد أن ينوع وأن يذكر وأن يعني شوف البخاري في الأدب المفرد روى حديث عن من؟ عن الترمذي، الترمذي تلميذا، لكنه أراد أن يرفع من شأن هذا التلميذ أنه روى عنهم. فإذا البخاري حينما يأتي ببعض الروايات، يعني هو عنده من رواية عبد الله بن يوسف التنيسي هو أوثق من إسحاق، وعنده من رواية عبد الله بن مسلم القعنب، وعنده رواية المعدي عيسى القزاز، وعنده من رواية إسماعيل، وعنده وعنده وعنده، لكن كأنه أراد أن يبرز هذا الراوي والله سبحانه وتعالى أعلم. قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله، شوف يا عبد الله، وجاء في رواية يا مسلم. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله له كلام عظيم جدا في شرح هذا الحديث في رياض الصالحين، فليراجع لمن عنده نسخة من هذا الكتاب. هذا يهودي ورائي فاقتل. فهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بانتصار المسلمين على اليهود، وأن الله سبحانه وتعالى سيثلج صدور المؤمنين بالنصر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.